السلف. أما القرن فالمعروف عند الراجح عند علماء الحديث فهو 100 سنة. قال هذا يحمل الحديث المشهور بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. ما درجة